على انتقاد الذين يصفون العبادات لأنها تكاليف شرعية، تكاليف، أو يقولون إن المراد من الصلاة رياضة البدن، تقوية البدن، والصيام لأجل الصحة وما أشبه ذلك، أن هذا كلام باطل. العبادات شرعت لأجل إصلاح القلوب، طمأنينة النفوس، ولهذا المؤمنون يتلذذون بها ويفرحون بها، ولا يصيبهم منها كلفة أو مشقة. إن كان فيها شيء من المشقة هذا غير مقصود، إنما المقصود هو حياة القلوب وزكاة النفوس، راحة القلوب. فالعبادات روح، سماها الله روح، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح وإيمان، يقين، لا غير ذلك. فهؤلاء لم يذوقوا طعم العبادة، ولذلك صاروا يسمونها بهذه الأسماء، ولا ينظرون منها إلا إلى الجانب السلبي، ولا ينظرون إلى الجانب الإيجابي العظيم. تقدم كلام الشيخ على هذا ورده على هؤلاء، إلا أنه ذكر أن هناك شبهة لهم، وهي قوله تعالى، يعني في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أفلا يدل هذا على أن العبادات يقال لها تكاليف؟ أجاب عن هذا لأن هذا في مقام النفي، ما هم في مقام الإثبات، ونحن نتكلم عما تثبته العبادات في القلوب والنفوس والأعمال. نعم. فإن قيل فقد وقع تسمية ذلك تكليفا في القرآن، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: لا نكلف نفسا إلا وسعها. قيل: نعم، إنما جاء ذلك في جانب النفي، ولم يسم سبحانه أوامره ووصاياه وشرائعه تكليفا قط، بل سماها روحا ونورا وشفاء وهدى ورحمة وحياة وعهدا ووصية ونحو ذلك. نعم، الله سمى العبادات بهذه الأسماء، ولم يسمها لأنها تكاليف. نعم. الوجه الرابع: أن أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله. المؤمنون لما تلذذوا بعبادة الله في الدنيا وآمنوا بالله ارتاحوا من الشكوك والأوهام، وفي الآخرة يدخلون الجنة ويتنعمون فيها بنعيم لا يوصف، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لكن فيه ما هو أعظم من الجنة وأعظم من النعيم، وهو النظر إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة. فهم الله يتجلى لهم وينظرون إليه وتقر أعينهم به، فينسون ما هم فيه من نعيم الجنة يتلذذون برؤية الله سبحانه وتعالى الذي آمنوا به في الدنيا ولم يروه لكن رأوا آياته وبيناته ودلائله، فالله جل وعلا يتجلى لهم في الآخرة ويمنحهم قوة يقدرون فيها على رؤية الله، تنعم به برؤيته سبحانه، فهذا أعظم النعيم. نعم. الوجه الرابع أن أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة إلى ربها ناظرة، من النظر، فهي ناظرة في نعيمها، عليها نظرة وسرور وجمال، وأعظم من ذلك أنها إلى ربها ناظرة، تنظره فتتنعم برؤيته سبحانه وتعالى. نعم. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة، وزيادة. الزيادة كما في صحيح مسلم هي النظر إلى وجه الله سبحانه، لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد، وهذا هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. أن أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع خطابه وسماع كلامه، يكلمهم سبحانه ويسلم عليهم، يقول: السلام عليكم يا أهل الجنة، فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. يكشف الحجاب الذي بينهم وبين ربهم، ينظرون إليه، لأن الله حجابه النور، حجابه النور، يكشفه لهم وينظرون إليه نظر عيان. نعم. فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وفي حديث آخر: فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. نعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم ربهم في الجنة لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه، وإنما كان ذلك أحب إليهم لأن ما يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين فوق ما يحصل لهم من اللذة والنعيم والتمتع بالأكل والشرب والحور العين، ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين البتة. نعم. ولهذا قال سبحانه في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. الله حرم الكفار من رؤيته، من هذه الرؤية حرمهم منها لما لم يؤمنوا به في الدنيا وكفروا به، عاقبهم الله جل وعلا بأن حرمهم من رؤيته يوم القيامة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ، يعني يوم القيامة، لمحجوبون، لا يرون الله سبحانه وتعالى، إهانة لهم وجزاء على كفرهم به. نعم. ولهذا قال سبحانه في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. نعم، فهم محجوبون عن الله ومقرهم النار، أما المؤمنون فإنهم يرون ربهم ومقرهم الجنة. فرق بين هذا وهذا. نعم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فجمع عليهم ثم قالوا هذا، يعني هذا الجحيم الذي كنتم به تكذبون بالدنيا، تقولون ما فيه جنة ولا فيه نار ولا فيه حساب، بل ما فيه بعث، ينكرون البعث، يقولون إن الموت هو النهاية ولا يبعثون بعده. نعم. فجمع عليهم نوعي العذاب: عذاب النار وعذاب الحجاب عنه سبحانه. نعم. كما جمع لأوليائه نوعي النعيم: نعيم التمتع بما في الجنة ونعيم التمتع برؤيته سبحانه. نعم. وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة، فقال في حق الأبرار: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى إيش؟ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. على الأرائك ينظرون. وهضم معنى الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يعذبون، أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم، أو ينظر بعضهم إلى بعض، وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره، وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم. نعم. ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم محجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. نعم. وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أوليائه في الدنيا وسخروا به منهم بضده في القيامة. نعم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، فرحين بما قالوه في المؤمنين وآذوهم واستخروا منهم، رحوم بهذا. فالله جل وعلا جازاهم في الآخرة بأن المؤمنين، فاليوم الذين آمنوا يعني في الجنة يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ينظرون إليهم وهم يعذبون ويضحكون منهم احتقارا لهم. وهذا جزاء، الجزاء من جنس العمل. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى أعدائهم في النار وما يجري لهم من العذاب، الذين كانوا يؤذونهم في الدنيا ويسخرون منهم ويضحكون من رؤيتهم ويقولون إن هؤلاء لضالون، يصفون المؤمنين بالضلال، يقولون مساكين ما يدرون، ضيعين أنفسهم، ضيعين أنفسهم، ضاربين طريق غلط، ضالون، ما هم على طريق، كذا يقولون في حق المؤمنين. نعم. وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أوليائه في الدنيا وسخروا به منهم بضده في القيامة، فإن الكفار كان إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اليوم فيه من يقول إن المسلمين ما هم على شيء وضائعين ولا عندهم حضارة ولا رقي ولا، والكفار عندهم الرقي والحضارة ومتى يحتقر المسلمين، هذا نفس الشيء. نعم. إن هؤلاء لضالون. نعم. قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون مقابلة لتغامزهم بهم وضحكهم منهم. نعم. ثم قال: على الأرائك ينظرون. فأطلق النظر ولم يقيده بمنظور دون منظور، وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه هو الله سبحانه وتعالى. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، هذه واحدة. على الأرائك ينظرون، إلى أي شيء؟ ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وينظرون إلى أعدائهم في الجحيم وما يلاقونه من العذاب. أيهم اللي صار ضال، المؤمنون ولا الكفار؟ الله وضح هذا لهم. نعم. وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه هو الله سبحانه، والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها. فهم ينظرون إلى وجه الله، هذا أعلى شيء، ينظرون إلى ما لهم من النعيم والقصور في الجنة والأنهار، ينظرون إلى أعدائهم الذين يضحكون منهم في الدنيا ويسخرون منهم، ينظرون إليهم ويضحكون مما أصابهم من العذاب. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جوزي الكفار على ما فعلوا في الدنيا؟ نعم. فالاستفهام هنا استفهام تقرير، يعني قد جوزي الكفار بما كانوا يفعلون في الدنيا. نعم. وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه هو الله سبحانه، والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها، وهو أعلى مراتب الهداية. نعم. فقابل بذلك قولهم إن هؤلاء لضالون. فالنظر ما هم على طريق المسلمين، وهم على طريق ضائعين، ولا هم على شيء. الكفار أرقى منهم، الكفار يقولون أرقى من المسلمين، أخذوا بأسباب الرقي والحضارة وإلى آخره، ولا يدرون إن هذا استدراج لهم وإمهال لهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نعم، الإسلام لا يحرم الحضارة النافعة، ولا يحرم الرقي النافع، يحث على هذا. فإن حصل تقصير فهو من المسلمين أنفسهم، ما هم من الإسلام. الإسلام يحثهم على الأخذ بالأسباب النافعة، وعلى الصناعة، وعلى أعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، خذوا حذركم. الله أمر المؤمنين باتخاذ الأسباب، أمرهم بأخذ المتعة المباحة من هذه الدنيا. الله جل وعلا لم يحرم على المؤمنين هذه المنافع، أصلها مخلوقة للمؤمنين، أصلها للمؤمنين. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده طيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الدنيا يشاركهم الكفار فيها، والأصل أنها للمسلمين، أما في الآخرة فلا نصيب للكفار فيها، يحرمون منها. نعم. والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها، وهو أعلى مراتب الهداية. فقابل بذلك قولهم إن هؤلاء لضالون. فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين الموضعين ولا بد، إما بخصوصه وإما بالعموم والإطلاق. ومن تأمل السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك خصوصا أو عموما. نعم. فصل. وكما أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى سبحانه، فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به. نعم، المؤمنون حتى في الدنيا في نعيم، في راحة، في راحة قلب، في راحة نفوس، في إيمان، فهم في نعيم في الدنيا بخلاف الكفار. وإن كانوا عندهم أبهة وزينة من زينة الدنيا، فهم في قلوبهم مظلمة موحشة، قلوبهم ما فيها طمأنينة، ما فيها راحة، فيها قلق. ولذلك شوف هذا على وجوههم، شوف وجوه المؤمنين عليها نور وعليها بهاء، وعليها شوف وجوه الكفار مظلمة، ولا عندهم فرح ولا سرور، شيء مشاهد ومرئي. نعم. بل لذة النظر إليه سبحانه تابعة لمعرفتهم به ومحبتهم له، فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة، فكلما كان المحب أعرف بالمحبوب وأشد محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم. نعم. الوجه الخامس، أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خذلان، ولا خفض ولا رفع، ولا عز ولا ذل، بل الله وحده هو الذي يملك له ذلك كله. نعم، مخلوق عاجز وليس عنده ما يبذله لغيره، هو مشغول بنفسه، ما فقير إلى الله عز وجل، مخلوق ضعيف فقير ما عنده شيء. فلذلك من يتعلق على المخلوق فقد تعلق على عاجز، تعلق على عاجز لا ينفع ولا يضر أبدا، ولا يملكون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، عاجزين، خلاف الذي يتعلق بالله عز وجل ويطلب من الله ويرجو الله، فهذا تعلق على الغني الحميد الكريم سبحانه وتعالى. نعم. أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خذلان، ولا خفض ولا رفع، ولا عز ولا ذل، بل الله وحده هو الذي يملك له ذلك كله. يعني المسلم أن يعلق قلبه بالله، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، أعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فعلق قلبك بالله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه كل ما يهمه، ومن يتوكل على المخلوق ضاع، تعلق على عاجز أضعف منه. نعم. بل الله وحده هو الذي يملك له ذلك كله. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. لا أحد يقدر يمنع رحمة الله عن خلقه، ولا أحد ينزل رحمة الله إذا أمسكها عن خلقه، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. نعم. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نعم، يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يمكن يقول واحد: لا، الأطباء هل هم يعالجون الإنسان ويشفى ويقوم؟ يقول: الله كتب له ذلك، هل هذا سبب فقط؟ المخلوق سبب. ولذلك أحيانا يعجز الأطباء ويموت الإنسان بين أيديهم، كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. الروح، ارجعوا الروح، كل اجمعوا طباء الدنيا كلها خلهم يرجعون الروح، يأخذونها من الملك إذا قبضها، ما يستطيعون. فما يحصل على يد الأطباء من العلاج والأدوية هذا من الله، الله هو الذي أعطاهم هذا وسخرهم. وأحيانا لا تنتج هذه الأدوية ولا هذا الطب، ويموت الإنسان بين أيديهم أو يصاب بعجز بين أيديهم ولا يستطيعون. فالأمر كله من الله عز وجل. نعم. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نعم. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. نعم، النصر بيد الله عز وجل، ولكن القوة والجنود هذه أسباب، قد تنفع بإذن الله وقد لا تنفع. فلا مانع، بل يجب إعداد القوة وإعداد الجنود وأخذ الحذر، ولكن لا نعتمد على هذا، نعتمد على الله. النصر بيد الله عز وجل، أن تعمل الأسباب والنصر بيد الله، ما هو بالأسباب اللي معك. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها من الملائكة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الأمر بيد الله، لا تعتمد على الأسباب، أنت خذ الأسباب النافعة لكن لا تعتمد عليها. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ناقته هل يعقلها أو يتوكل، قال له صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، اعقلها بالعقال وتوكل على الله في حفظها. نعم، ما تقول أنا عاجل الناقتي وخلاص، قد يجي واحد يحل العقال أو يقطعه، أو هي بعد تصير قوية وتقطع عقال وتروح، عقال ما هو اللي، لكن هو سبب من الأسباب. نعم. وقال تعالى عن صاحب ياسين: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. نعم، صاحب ياسين الذي جاء من أقصى المدينة يسعى لما كفر قومه وكذبوا الرسل، جاء يسعى يسرع: يا قوم اتبعوا المرسلين، يقول لقومه: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قتلوه دخل الجنة، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المرسلين، وجعلني بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، لحظة دخل الجنة، لأن ختم له بالإيمان فدخل الجنة. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم. وقال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس، هذا خطاب لجميع الناس من بني آدم، المؤمنين والكفار، الأولين والآخرين، اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروها يعني لا تنسوا النعمة، بل اذكروها في قلوبكم وفي ألسنتكم واشكروها حتى تبقى لكم، اذكروها بالشكر، اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله؟ هنا أحد يخلق مع الله عز وجل؟ ما في أحد، كل يعرف، حتى أبو جهل وأبو لهب وفرعون كلهم لا يثبتون أن هناك خالقا مع الله سبحانه. الله هو المنفرد بالخلق. أروني ماذا خلقوا من الأرض، ما جابوا شيء. أروني ماذا، أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. تعجيز من الله عز وجل. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هم يعترفون أن آلهتهم لا تخلق وأن الخالق هو الله وحده، إذا لماذا لا يعبدون الله وحده ويتركون عبادة الأصنام؟ هل من خالق غير الله؟ لا، لا خالق، ما أحد يقول نعم فيه خالق مع الله. يلا هذا الكفار من أولهم إلى آخرهم، والتحدي باقي، خلوا يجي واحد يقول نعم فيه خالق غير الله، ما قال واحد، ما قال هذا أحد أبدا، ولا عارض أحد هذا التحدي مع كفرهم وعنادهم. يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا، يعني لا معبود بحق. إذن ما دام كذا فالعبادة له سبحانه وتعالى، لا إله أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، فأنى تؤفكون. نعم. وقال تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. هذا تحدي، هذا تحدي. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، ولو معكم قوات الدنيا والأسلحة الفتاكة إذا الله خذلهم ما يستطيعون أبدا. فالله جل وعلا يتحداهم في هذه الآيات ولم يجيبوا عنها، ولم يجيبوا أبدا. نعم. فجمع سبحانه بين النصر، من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، إن أمسك الرحمن رزقه فمن هو الذي يرزقكم؟ ما أحد يرزق، ما أحد يرزقهم غير الله سبحانه وتعالى. إذا أمسك رزقه ما أحد يجيب رزق. نعم، تحدي من الله سبحانه وتعالى. نعم. فجمع سبحانه بين النصر والرزق. نعم. فإن العبد مضطر إلى من يدفع عنه عدوه بنصره. نعم. ويجلب له منافعه برزقه. نعم. فلا بد له من ناصر ورازق. لا بد من هذا، وهذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، النصر والرزق. نعم. والله وحده هو الذي ينصر ويرزق. نعم. فهو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. ومن كمال فطنة العبد ومعرفته أن يعلم أنه إذا مسه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره، وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه. نعم، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فلا لو أعطاك الله ما أحد يمنع أبدا ولا يستطيع، لو منعك الله ما أحد يعطيك أبدا، هذا كله بيد الله، المنع والإعطاء بيد الله سبحانه وتعالى. وما يجري على أيدي الناس من النفع إنما أو العطاء إنما هو سبب من الأسباب، الله هو الذي قدره لك على أيديهم، والذي قدره وساقه على أيديهم. نعم. ويذكر أن الله سبحانه أوحى إلى بعض أنبيائه أدرك لي لطيف الفطنة وخفي اللطف. نعم. ويذكر أن الله سبحانه أوحى إلى بعض أنبيائه. نعم. أدرك لي لطيف الفطنة وخفي اللطف. نعم. فإني أحب ذلك. نعم. قال يا رب وما لطيف الفطنة؟ قال إن وقعت عليك ذبابة فاعلم أني أوقعتها فسلني أرفعها. قال وما خفي اللطف؟ قال إذا آتيتك حبة فاعلم أني ذكرتك بها. قال وما خفي اللطف؟ قال إذا أتتك حبة فاعلم أني أنا ذكرتك بها. نعم. وقد قال تعالى عن السحرة وما هم أعد الأثر هذا. ويذكر أن الله سبحانه أوحى إلى بعض أنبيائه أدرك لي لطيف الفطنة وخفي اللطف فإني أحب ذلك. قال يا رب وما لطيف الفطنة؟ قال إن وقعت عليك ذبابة فاعلم أني أوقعتها فسلني أرفعها. نعم، حتى الذباب ما تقدر تمتنع منه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الذباب إذا تسلط عليك يزعجك حتى ما يخليك تنام ولا يخليك تستقر، وهو ذباب لو يسلطوا على الله عليك كان يقلك عن فراشك وعن نومك وعن. نعم. قال إن وقعت عليك ذبابة فاعلم أني أوقعتها فسلني أرفعها. قال وما خفي اللطف؟ قال يقولون والذباب، الذباب يطير من فوق العذرة ويقع على أنف الملك، يطير من فوق العذرة ويقع على أنف الملك ولا يقدر يمنعه، دليل على عجز الإنسان. نعم. قال وما خفي اللطف؟ قال إذا آتيتك حبة فاعلم أني ذكرتك بها. نعم. وقد قال تعالى عن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم، السحر يضر ويقتل، لكن ذلك بإذن الله عز وجل، فتوكل على الله ولن يضرك السحرة، السحرة ما يضرونك إذا توكلت على الله عز وجل، وإلا السحر ضار وقاتل. نعم. فهو سبحانه وحده الذي يكفي عبده. نعم. وينصره ويرزقه ويكلأه. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عمران قال سمعت وهبا يقول قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزته. يعني وهب بن منبه، وهذا من أحبار اليهود، أسلم في اليمن. نعم. قال سمعت وهبا يقول قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا ومن لم يعد. نعم، لا تستطيع السماوات والأرض ومن فيهن أن يكيدوا لأحد إلا بإذن الله عز وجل، مثل حديث ابن عباس علم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء أن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. نعم.

جزى الله يوم الروع خيرا فإنه أرانا على علاته أم ثابت أرانا مصونات الحجال ولم نكن نراهن إلا عند نعت النواعت. نعم. الوجه السادس أن تعلق العبد وجزى الله الشدائد كل خير بهن عرفت عدوي من صديقي. الشدائد تعرف عدوك من صديقك إذا أصابتك شدة. نعم. وقت الرخاء كل الناس أصدقاء وكلهم، لكن إذا جاءت الشدة ما يبقى إلا أهل الصدق معك وأهل الأخوة الصادقة. قال الشاعر: وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. النائبات قليل، لكن وقت الرخاء ما شاء الله الناس كلهم أصدقاء لك. نعم. الوجه السادس أن تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرة عليه، إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته غير مستعين به على طاعة الله، فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك، ولو أحب سوى الله ما أحب فلا بد أن يسلبه ويفارقه في الأثر أن الله جل وعلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت. أحبب من شئت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. حكمة عظيمة. ثلاث: عش ما شئت فإنك ميت، اعمل ما شئت فإنك ملاقيه، أحبب من شئت فإنك مفارقه. نعم. ولو أحب سوى الله ما أحب فلا بد أن يسلبه ويفارقه، فإن أحبه لغير الله فلا بد أن تضره محبته ويعذب بمحبوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة. والغالب أنه يعذب الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. نعم. فإن أحبه لغير الله فلا بد أن تضره محبته ويعذب بمحبوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة، والغالب أنه يعذب به في الدارين. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يكنزون الذهب والفضة، وش معنى يكنزون الذهب والفضة؟ ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني لا يخرجون الزكاة. ما هو المراد أنهم ينفقون الأموال كلها؟ لا، المراد ينفقون يخرجون الزكاة. فالذي يبخل في الزكاة هذا مآله والعياذ بالله. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. منعهم حب المال من إخراج الزكاة، فصار هذا المال عذابا عليهم، الذي يحبونه صار عذاب عليهم. الله لم يأمرك بأنك تنفق مالك كله، أمرك بأن تخرج الزكاة، ربع العشر، نصف العشر، العشر، سهم قليل، إذا أخرجته فقد أنفقته في سبيل الله عز وجل. نعم. وقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذا في المنافقين والعياذ بالله. نعم. ولم يصب من قال إن الآية على التقديم والتأخير كالجرجاني، حيث قال ولم يصب من قال إن الآية على التقديم والتأخير كالجرجاني، حيث قال ينتظم قوله في الحياة الدنيا بعد فصل آخر ليس بموضعه على تأويل، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. يعذبهم بها في الدنيا قبل الآخرة، يعذبهم بأموالهم وأولادهم في الدنيا قبل الآخرة. نعم. وهذا القول يروى عن ابن عباس وهو منقطع، واختاره قتادة وجماعة، وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيب. لو نقف على هذا الأثر الكلام عليه. طيب نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لماذا نفى المبتدعة رؤية الله في الآخرة، وهل صحيح أن مقصودهم بذلك تعظيمه وإجلاله سبحانه لكنهم أخطأوا الطريق فيعذرون؟ هذا ضلال والعياذ بالله. الكلام لا، هذا ضلال. يعني إن اللي نفوا الرؤية أنهم معذورون وأنهم مجتهدون، ما لهم حق يجتهد. العقائد ما فيها اجتهاد، رؤية الله من أمور العقيدة، والعقائد ما فيها اجتهاد. الاجتهاد في الفقهيات، أما العقائد توقيفية. فهم نفوا الرؤية كما ينفون سائر الصفات عن الله عز وجل. يقولون لا يتكلم، لا يرى، لا يبصر، لا يسمع، لا إلى آخره، معناه العدم، أنه معدوم والعياذ بالله. هذا قول الجهمية ومن جاء على مذهبهم من المعتزلة ومن والأشاعرة ومن أخذ بمذهبهم أو ببعضه، كلهم على هذا. هذا تنقص لله عز وجل، ما هو بتعظيم لله، تنقص. الذي يسلب عن الله أسماءه وصفاته قد تنقص الله عز وجل، لأنها صفات كمال، لأنها الصفات صفات كمال، والأسماء أسماء حسنى، ولله الأسماء الحسنى. فهؤلاء ما هم يعظمون الله، هؤلاء يتنقصون الله عز وجل، وليسوا مجتهدين. الاجتهاد هذا في الفقهيات، أما العقائد فمبناها على التوقيف والدليل، ولا للرأي فيها مجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، الحين تيسلبون الأسماء والصفات وتقول يعظمون الله؟ قال الكلام هذا يسلبون أسماء الله وصفاته ويعجزونه وقدرته، يجعلونه عاجز، وتقول هذا تعظيم لله؟ هذا انتكاس والعياذ بالله، والفهم المعكوس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام لن تراني، استدل بها البعض على نفي الرؤية في الآخرة، فكيف يجاب؟ في الدنيا موسى سأل ربه الرؤية في الدنيا، والدنيا ما أحد يرى الله، ما أحد يستطيع يرى الله في الدنيا لضعف المدارك والأجسام عن رؤية الله. ولهذا لما تجلى للجبل جعله دكا، الجبل اندك وصار تراب من عظمة الله عز وجل، فكيف موسى يبي يرى الله عز وجل في الدنيا؟ ولذلك خر موسى صاعقة، أصابه بهذا، أصابته الصاعقة، أصابته الصاعقة من عظمة الله سبحانه وتعالى. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالله لا يرى في الدنيا لضعف المدارك وضعف الأبصار. لن تراني، لن هذه في الدنيا ليست للتأبيد، لن ليست للتأبيد، نفي غير مؤبد، ما قال لا تراني، قال لن تراني. ولن هذه للنفي غير المؤبد، يعني في الدنيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يصح أن يقال للعبد أو يقال عن العبد إنه مكلف؟ نعم، العبد يعني مكلف بمعنى أنه مأمور ومنهي، مأمور ومنهي. نعم، تكليف العبد ضد يعني الصغر وعدم العقل، ولذلك الصغير لا يكلف، وكذلك الكبير الذي ليس عنده عقل لا يكلف، لأنه ما يستطيع التكاليف والواجبات وترك الأشياء، ما عنده فكر ولا عنده خبر. نعم، تكليف يتبع العقل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للنساء، هل هناك خلاف بين العلماء في رؤيتهن لله يوم القيامة؟ فيه كلام هذا، وذكره شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى، ولكن العموم يدل على أن هذا عام للمؤمنين، الذكور والإناث يرون الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض العلماء يقول إنه في عرصات القيامة إن المنافقين يرون الله، أما الكفار فلا يرونه، يقول هل لذلك دليل إن كان صحيحا؟ يا أخوانا، هالأمور هذه ما ندخل فيها إلا بعلم ودليل، ما ندخل فيها بتصوراتنا وعقولنا وأفكارنا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك أعمال واردة في السنة تسبب بخصوصها النظر إلى الله عز وجل؟ هل هناك أعمال صالحة وردت في السنة تسبب بخصوصها النظر إلى الله عز وجل يوم القيامة؟ الإيمان بجميع أعماله وشعبه يسبب النظر إلى الله، الإيمان. والكفر يمنع النظر إلى الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، الذين آمنوا به في الدنيا وهم لم يروه، آمنوا به اعتمادا على ما أخبرت به الرسل ونزلت به الكتب، يرونه يوم القيامة. والذين كفروا بآيات الله وبرسله لا يرونه يوم القيامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن ترك الأسباب قد يصل بالإنسان إلى الكفر؟ ترك الأسباب؟ نعم. الاعتماد على الأسباب شرك، يقولون الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب يقولون قدح في الشريعة، نقص، يعني نقص في الشريعة، لأن الشريعة أمرت اتخاذ الأسباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث وهب بن منبه رحمه الله ورد قول الله كفى بي لعبدي مالا، وفي نسخة أخرى كفي لعبدي ملأ، أيهما أصح؟ الله يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة الأصول والرواية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف يكون توكل الإنسان على الله بقلبه؟ يعتمد على الله، يقين، يصير في قلبه يقين بالله عز وجل وثقة بالله، ثقة بالله، توكل على الله هو الثقة بالله عز وجل، الاعتماد عليه. نعم. وهذا بالقلب ما هو باللسان والكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أشكل علي أنه لا بد من الجمع بين التوكل وفعل السبب، وبينما ورد في الحديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يكتبون ولا يسترقون إلى آخر الحديث. ما تركوا الأسباب المباحة يا أخي، تركوا المكروه وهو الكي، هذا مكروه يكره الكي، تركوا لا يكتبون ولا يسترقون، تركوا سؤال الناس استغناء بالله عز وجل، وسؤال الناس مذموم، كونك تستغني عن الناس أحسن، وتركوا الشرك وهو الرقية وهو الطيرة ولا يتطيرون، تركوا شركا وتركوا مكروها وهو سؤال الناس والكيد. نعم. أما الأسباب المباحة فلم يتركوها، يأكلون ويشربون، يعني هؤلاء ما يأكلون ولا يشربون، ما هو بالأكل والشرب سبب، ما تركوا الأسباب المباحة، إنما تركوا أشياء إما مكروهة وإما محرمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هذه العبارة صحيحة وهي قد يوقع الله الإنسان في الخطأ لكي يذكره بضعفه ويرجع إلى الله بالتوبة والطاعة؟ هذه شك، بعض المصائب تكون خيرا للإنسان، يرجع إلى الله ويتوب إلى الله، يعرف حاجته إلى الله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم.